الإمام القرطبي عليه رحمة الله واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما أخذ الله به من حفظ الكتاب، وعلى هذا فإن المتقدمون والفضلاء المحققون كابن جرير الطبري والقاضي أبي بكر بن أبي الطيب وغيرهما، كما نقل الإمام ابن الجزر في منجب المقرئين فتاوى طائفة كبيرة من العلماء الذين أخطأوا بتواتر قراءات الأئمة العشرة. قال رحمه الله: وأما العشرة فأجمع الناس على تلقيها بالقبول ولا ينافي ذلك، يعني لا يطعن في قراءات الأئمة العشرة وينافي كلام العلماء الأئمة في تواتر القراءات، قال ولا ينافي ذلك إلا جاهل. وهذا أبو حيان صاحب التفسير، وش اسم التفسير أبو حيان؟ مين بيعرف؟ أيوه بحر المحيط، البحر المحيط، أبو حيان ومحمد بن يوسف المكري النحوي. سئل سؤال: ما يقول الشيخ العالم العلامة شيخ وقتي وفريد عصري وفريد دهري جامع أشتات الفضائل؟ طبعا يعني هذا السماء وهذا المدح جيد من تأدب علينا، لكن لا نغلو فيهم، فنسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. المهم يقول: ما يقول الشيخ العالم العلامة شيخ وقته وفريد دهري جامع أشتات الفضائل ترجمان القرآن حسنة الزمان أثير الدين أبو حيان فسح الله تعالى في مدته، يعني في أجله، ونفع المسلمين ببركته ومدته. طبعا البركة البركة مع الأكابر مع العلماء لا شك، لكن لا يعني يمدح الرجل ولا يطلق له هذا، إنما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم بوضوئه ولا يعرف هذا عن غيره. فسئل هذا السؤال: ما تضمنه التيسير والشاطبية؟ هل حوي القراءات السبع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أم هي بعض من السبع؟ هو الحديث السؤال ينبغي أن يكون: هل حوي الأحرف السبع؟ الأحرف السبعة، الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أم هي بعض من السبعة؟ وهي القراءات العشر؟ وفي القراءات العشر وهل يجوز قراءتها ويقرأ بها أم لا يجوز؟ وهل قرئ بها في الأمصار وتلقت الأمة بالقبول أم لا؟ فأجاب، ما صورة جواب طويل في الحقيقة لكن نختصر منه، فيقول: التيسير اللي هو التيسير في القراءات السبع، وهذا ألفه أبو عمرو الداري وهو إمام وقارئ الأندلس ومحدث، وهو تلميذ مكي بن أبي طالب القيسي، وهو متوفى سنة 444 هجرية، فألف كتاب التيسير في القراءات السبع. وجاء الإمام الشاطبي بعد نحو 100 سنة ونظم كتاب التيسير وزاد عليه في منظومة رائية اسمها حرز الأماني ووجه التهاني في 1173 بيت، واشتهرت بالشاطبية نسبة إلى الشاطبي القاسم ابن فيرة القاسم الشاطبي الغرناطي، وليس الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، هذا قارئ وذاك أصولي، وهذا كان كفيف القاسم ابن فيرة، فجمع فنظم الشاطبية هذه التيسير في منظومة الشاطبية 1173 بيت القراءات السبع نظمها، وزاد يعني ما نقص أو ما فات الداني في تيسيره. طبعا منظومات القراءات السبع أكثر منظومة، في هناك منظومة البقرية، وفي هناك أظن للجعبري منظومة في القراءات السبع، وفي منظومة للإمام ابن مالك النحوي وهي مفقودة، موجودة في المكتبة الظاهرية ووصلتني منها نسخة لكن للأسف ناقصة، سماها المالكية في القراءات السبع. فسيقول التيسير لأبي عمرو الداني والشاطبية لابن فيور لم يحمل جميع القراءات السبع، وإنما هما نظر يسير من القراءات السبع. ومن عمل بفهم القراءات وطالع ما صنفه علماء الإسلام في القراءات علم ذلك علماء اليقين أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم بلاد القراءات السبع، لبعدها عن بلاد الإسلام وانقطاع المسلمين فيها، ولأجل فرض الحج رحل نويس منا، نويس تصغير ناس يعني ناس قلائل من أهل العلم رحلوا من أجل الحج، فاجتازوا بديار مصر وتحفظوا ممن كان بها من المقرئين. وللحق وللدين وللتاريخ نقول إن بلاد مصر زادها الله توفيقا وجنبها من الفتن، وأنها لا زالت يعني تخدم كتاب الله قديما وحديثا، والقراء يمرون بها. والآن أئمة القراءات في العالم الإسلامي، واللي على رأسهم الشيخ عبد الفتاح القاضي الشيخ الحسن المشتاوي وعبد الباسط، هم أئمة القراءة حقيقة، وعامر السيد عثمان وأحمد عبد العزيز الزيات الذي إسناده أعلى إسناد من العالم الإسلامي، إسناده أعلى إسناد في العالم الإسلامي، وكل هؤلاء توفوا عليهم رحمة الله. وينتظر العالم الإسلامي من طلاب العلم أن يتخصصوا ويتفرغوا لحمل هذا العلم الشريف الذي هو في خدمة لكتاب الله عز وجل. فيقول رحل نويس من هذا اجتاز بديار مصر وتحفظ ممن كان بها من المقرئين شيئا يسيرا من حروف القراءات السبع، وكان المقرئون الذين كانوا إذ ذاك بمصر لم يكن لهم روايات متسعة ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات. وذكر منهم كأبي الطيب بن غلبون وابن أبي الحسن طاهر وأبي الفتح فارس بن أحمد وكذلك ولد عبد الباقي وأبي العباس، كل هؤلاء لهم ترجمة في الحاشية، لكن لا نريد أن نطيل والوقت لا يتسع لهذا. يكون سبب قلة العلم والروايات في ذاك الوقت يعني بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تغلب الإسماعيلية وهي فرقة باطنية معادية للإسلام، وكان ملوكها يقتلون العلماء. وأنا أذكر عالم عاش في فترة يعني لعله القرامطة أو الذين حكموا مصر، أن أحد العلماء كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية فصد لهم، فماذا فعلوا فيه؟ جرموه وحشوه تبنا، جرموا هذا العالم. ها كيف الجزار يصلخ الشاة؟ فصلخوه لحمه عن عظمه وحشوه تبنا وجعلوه مثل هذه اللعب اللي بتكون ايش محشوة بالقطن ونحوه، عياذا بالله. الحمد لله رب العالمين، احنا في خير كبير، ما سمعنا بهذا الزمن انه احد حشية تبنا جورا. لنعلم اخواني كم اهل العلم ضحوا من اجل هذا الدين. فلما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم انكم قوم تستعجلون، قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ويؤتى بالمنشار فينشر نصفين ويؤتى بمشاط الحديد ثم فيمشط لحمه عن عظمه، ما يصد ذلك عن دينه؟ يعني هذا الذي حشي تبنا ما له حظ من ذلك. و يعني أعداء الإسلام من الباطنيين أشد نكاية على أمة الإسلام وعلى علماء الإسلام من اليهود والنصارى عياذا بالله. قال والكلام لا زال لابن حيان، وأقام الداني بشرق الأندلس يقرئ بكتاب التيسير، وأقام صاحب القاصد وهذا كتاب في القراءات يقرئ بالناس الناس بكتابه فقرأ الناس على هؤلاء ورحلوا. وذكر منهم ايضا ممن اعتنى بالقراءات من اهل الاندلس ابو عبد الله محمد بن شريح مؤلف كتاب الكافي في القراءات السبع، وايضا له كتاب التذكرة. وذكر ايضا ابو الحسن يحيى بن ابي زيد المعروف بن البياز قال: ودخل بعض هؤلاء الشام واخذوا عن الافوازي وهو عالم من علماء القراءة، ودخل بعضهم الى حران وبعضهم الى بغداد فاتسعت رواياتهم قليلا. ورحل ايضا ابو القاسم يوسف بن جبار الاندلسي، وهذا هو صاحب كتاب الكامل في القراءات الخمسين، وعند منه صورة مخطوطة يقع في 500 مجلد 500 صفحة من القطع الكبير. وقام بعض اخواننا الله يجزيهم الخير الحاضرين معنا يعني نسخ بعض اجزاء من هذا المخطوط، خصوصا اختيارات هذا العالم وهذا الامام الذي اختارها في كتابه الكامل في القراءة الخمسين. طبعا هذا الكتاب الكامل في القراءة الخمسين جمع فأوعى، ما أبقى شاردة ولا واردة، حتى هناك قراءات نسبها لإمام أبي حنيفة، وقراءات للإمام أحمد، وقراءات للصحابة، وقراءات للتابعين. المهم مجموع العلماء والقراء اللي حشدهم في كتابي بين متواتر وشاذ وغيره 50 قراءة ورواية. فهذا أبو القاسم يوسف بن جبار الأندلسي أبعد قال في المشقة وجمع بين طرفي المغرب والمشرق وصنف كتاب الكامل. طبعا قلنا كتاب الكامل في القراءة الخمسين، قد كنت نشرت حلقتين في مجلة الأصالة تعريف بهذا المخطوط في العدد الرابع والعدد السادس. من أحب الرجوع إلى هذا إلى هذين العددين يمكن يعرف معلومات مفصلة أوسع عن هذا المخطوط. طبعا هذا المخطوط بعد لم يحقق، ولو كتب له التحقيق فسيكون لعله في 5 أو 6 مجلدات. طيب نكتفي بكلام ما قاله ابن حيان، ونأخذ فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في تواتر القراءات العشر. والسائل هو أبو حيان اللي كنا معه قبل قليل. أبو حيان يسأل يقول: سأل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن تواتر القراءات العشر، والعجيب أنه أبو حيان يعني ناصب الشيخ الإسلام ابن تيمية الخصومة والعداوة بعد حين، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ صيبوي في 80 موضع من كتابه، وهذا أبو حيان من علماء النحو، فكأنه يعني وجد على نفسه ثم أخذ ينال من ابن تيمية. لكن على كل حال الإنصاف أن يذكر للعالم الحق ولو كان بينك وبينه الخصومة، ولعل الخصومة هذه جاءت بعد هذا السؤال. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة فقط، بل أول من جمع قراءاتهم هو ابن مجاهد، وكان على رأس 100 الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من القراءات بالحرمين والعراق والشام، واختار القراء السبعة لا لاعتقاده أن قراءاتهم هي الحروف السبعة المنزلة، ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في أول بلد بالمغرب أو غيره فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه. وهذا طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد حيث قال: اقرأوا كما علمتم. قال رحمه الله والكلام لشيخ الإسلام تيمية: فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، ولكن ليس أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك. ثم ذكر الإمام، هذا انتهى طبعا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية على حول تواتر قراءات العصر. الإمام ابن الجزري ذكر العلماء أو بعض العلماء الذين أفتوا بتواتر القراءات العشرة، وذكر منهم الإمام البغوي، والإمام البغوي هو محمد بن الحسين بن مسعود صاحب التفسير اللي هو مين بيعرف؟ معالم تنزيل. وكذلك الإمام ابن مهران وهو مؤلف كتاب الغاية في القراءات العشر، وكذلك الإمام الهمذاني، والإمام الهمذاني هو أبو العلاء الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل المشهور بالعطار وهو من أئمة القراءات، وكذلك الإمام ابن الصلاح صاحب مقدمة في الحديث اللي شرح مقدمة ابن الصلاح. ايش نقول ابن الصلاح كتب؟ صلاح محدث مشهور، وكان بينه وبين العز بن عبد السلام مساجلات وردود في قضية صلاة الرغائب. ابن الصلاح صاحب كتاب المقدمة في علم المصطلح. والإمام أبو بكر بن العربي، إمام أبو بكر العربي له كتاب في الأحكام مشهور، أحكام القرآن مطبوع متداول. والإمام شيخ الإسلام تيمية تقدم، والإمام الجعبري هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن خليل الجعبري، وهذا من قراء السلفيين على قلة القراء السلفيين للأسف، وعاصر شيخ الإسلام تيمية، لكن ما عندنا يعني معرفة إن كان التقى به، أنا لم أقف على هذا، إن كان التقى بشيخ الإسلام أو لا، لكنه ما عاش في فترة واحدة وفي بلاد الشام. وهذا له نحو 100 كتاب في القراءات وغيرها من علوم القرآن. وكذلك الإمام السبكي ابن السبكي وهو تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين صاحب اللي هو قاضي القضاء في بلاد في القاهرة، وطبعا قاضي القضاء اسم بدعي من زمان والآن لا زال يسمى به القاضي، والأصل أن قال رئيس القضاء، له طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى وغير ذلك. والإمام السخاوي اللي هو علم الدين تلميذ الشاطبي وأول من شرح الشاطبية، وله كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. والإمام النووي صاحب الشرح شعر صحيح مسلم وصاحب كتاب رياض الصالحين وغيرهما من الكتب. فهؤلاء ذكر الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله أقاويلهم وفتواهم في إثبات تواتر القراءات العشر. نكتفي بهذا. أخي يقول باقي 5 دقائق. طيب، على كل حال أنا يعني لخصت بعض قواعد متعلقة بهذا الموضوع فأذكرها على السريع. فمن هذه الحقائق المتعلقة بالقراءات والقواعد المتعلقة بتواتر القراءات، أولا ما اختلف فيه القراء العشرة من أول القراءة ولا يخالف خط المصحف الذي أجمع عليه الصحابة، هذا يعني دليل من أدلة التواتر، ما دام أن هذه المصحف أجمعت الأمة عليها وأجمعت الأمة على خطها وخط المصاحف تحتمل هذه القراءات، فإذا دخلت هذه القراءات وأجمع عليها من ضمن إيش؟ من ضمن هذا المسار من ضمن هذا الخط العثماني. ثانيا للقول بأن المصحف رسم على حرف واحد كما ذكر ابن جرير ثم بان أنه يعني اضطرب قوله فإنه قد ألف كتاب القراءات جمع 20 قارئا فيه وله كلام سيمر بنا الآن. ينقض مذهبه الذي ذهب فيه إلى أن عثمان استبعد 6 حروف. فلا القول بأن المصحف رسم على حرف واحد ولا القول إن القراءات السبع هي الأحرف السبع بصواب، بل الصواب أن يقال إن قراءات الأئمة 10 لا تخرج عن رسم المصحف الإمام وهي جزء من الأحرف السبعة التي تواتر حديثها. ثالثا يجب التسليم بهذه القراءات التي نقلت عن الأئمة وأجمعت عليها الأمة ولم تخرج عن رسم المصاحف العثمانية ولم تخالف العرض الأخيرة، فإن المراء فيها كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمار في القرآن فإن المراء في القرآن كفر. ولذلك قال العلماء ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. رابعا هشام بن حكيم قرأ بحرف في الصلاة فلم ينكر عليه إلا عمر، لأنه أي عمر لم يتلقى هذا الحرف، ولو كانت قراءة هشام آحادية لأنكر عليه كل من صلى خلفه. وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هشام دليل على أن القارئ يقرئ بما تعلم وإن خالف قراءة غيره. خامسا من الأمثلة على أن اختيارات وقراءة هؤلاء القراء لم تكن أحادية أن نافع المدني قرأ على 70 من التابعين واختار أصح ما عندهم. سادسا كل ما وافق خط المصحف مما اختلف فيه جزء من الأحرف السبعة. سابعا تأليف الإمام الطبري كتابه في القراءات والذي جمع فيه قراءات 20 إماما وقوله فيه كل ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرأوا بها القرآن. وهنا الشاهد يقول فليس لنا اليوم أن نخطئ من قرأ به إذا كان ذلك موافقا لخط المصحف. رد عليه الإمام مكي في الإبانة في صفحة 40 قال فهذا إقرار منه أن ما وافق خط المصحف مما اختلف فيه فهو من الأحرف السبعة على مثل ما ذهبنا إليه. وبكلامه هذا نقض مذهبه القائل إن جميع ما اختلف فيه مما يوافق خط المصحف فهو حرف واحد وإن الأحرف الستة ترك العمل بها فهذا تناقض. في سؤال دقيقة بس انتهينا. طيب ثامنا القراءة بما يوافق خط المصحف تساوي ما روته الجماعة عن الجماعة وهذا من معاني التواتر عند القراء فقد أجمعت الأمة على خط المصحف الإمام. تاسعا الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد عثمان كانوا جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب فجمعوا المصاحف مما تحتمل هذه القراءات المتواترة. وبقيت أشياء والوقت لا يتسع فنكتفي بهذا القدر، والأسئلة إن شاء الله نعدكم بأن نجمعها ونجيب على ما يتعلق بموضوعنا بإذن الله عز وجل. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذه المحاضره الثانيه من محاضرات هذه الدائرة المفتوحة في علوم القرآن، ولا زال الحديث حول علم القراءات الذي هو من أهم علوم القرآن، وهو علم دقيق لا يؤخذ من الكتب، إنما يؤخذ من أفواه الشيوخ المتقنين بالجلوس بين أيديهم وتصحيح ألفاظ التلاوة، كما قال الإمام ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا العلم علم عملي محض لو قرأت ما قرأت من كتب، إن لم تجلس بين يدي الشيخ تقرأ عليه يستمع لك يصحح لك التلاوة فإنك لم تريح مكانك. ومن المسائل المتعلقة بعلم القراءات ومن المسائل المهمة جدا إثبات تواتر القراءات العشر، لأنه يوجد للأسف من يشكك في تواتر القراءات ويزعم أنها نقلت نقل أحد. والتواتر كما لا يخفى عليكم وأنتم تدرسون في علم المصطلح هو أن ينقل العلم جماعة عن جماعة، يستحيل في العادة تواترهم على الكذب من أول السنة إلى آخره. فكيف هذا القرآن قد حملته الأمة كله لا يحمله جماعة عن جماعة، من لا تحمله الأمة؟ لأن هذا القرآن كما تقدم نزل مرتلا وجيدا، نزل على أحرف سبعة، وهذه الأحرف السبعة هي الوعاء الشامل للقراءات العشر بكل طرقها المتواترة، لأن القراءات العشر لها طريقان، طريق صغرى وهي طريق الشاطبية والدرة، وطريق كبرى أوسع وأوعد وهي طريق طيبة المشهد. فمعنى التواتر يتحقق من قراءات هذه الأمة، لأن هذه القراءات مبنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة أخذوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوها على الصحابة، وتابعو التابعين أخذوها على التابعين، وهكذا سلسلة أخذ بعضها برقاب بعض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وطبعا اشتهر كما ذكرنا هؤلاء الأمة ليس لأنهم لا يوجد غيرهم وليس لأنهم ما عداهم ليس قراءته مقبولة أو معقول بها لا وإنما اشتهر هؤلاء لأنهم لازموا الإقراء وجلسوا للإقراء سنين طويلة وكفوا تلامذتهم وكان من عوامل اشتهار هؤلاء دون غيرهم ما فعله أبو بكر بن مجاهد حيث سبع السبعة فاقتصر على سبع أئمة والعلماء إزاء هذا الفعل على موقفين الموقف الأول مؤيد ومبرر لفعله والموقف الثاني رافض بحجة أنه أوهم العامة نظما عن بعض الخاصة أن حديث إنزال القرآن على سبع تعرف تفسيره هذه القراءات السبع وهذا خطأ بالإجماع بالاتفاق فلا ينسى معنى إنزال القرآن على سبع تعرف الحديث المتواتر معناها القراءات السبع لا أبدا أولا لأن هناك قراءات أخرى متواترة كقراءة أبي جعفر يزيد بن القحقاع المدني قراءة يعقوب حضرمي قراءة خلف باختياره فلو اقتصر بكل السبع تساوي إنزال القرآن على سبع تعرف معنى ذلك أننا قد شذبنا القراءة الأخرى المتواترة هذه من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث لم تكن هذه القراءات مشهورة نسبتها لم تكن معروفة إلى هؤلاء الأئمة ثم إن أبا بكر بن مجاهد لما ألف كتابه السبعة ولده في منتصف المئة الثالثة يعني بعد المئة الثالثة يعني قبل المئة الرابعة لما توفي سنة من 325 و300 للهجرة ولذلك أيها الإخوة العلماء قسموا القراءات من حيث التواتر وعدمه إلى ثلاثة أقسام قسم متفق على تواتره ولا خلاف عليه بين العلماء وهو قراءات هؤلاء الأئمة السبعة هذا إجماع وإنما نقول إجماع لأنه القراءات الثلاث من العلماء من لم يقطع بتواترها وإن كان مذهب الجمهور أنها متواترة لكن من حيث الإجماع فالإجماع قائم على القراءة السبع أنها متواترة إذا هذا محل اتفاق القسم الثاني القراءات الثلاث اللي هي قراءة أبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر يسمونه خلف باختياره هذه نص الجمهور على تواترها وخالف البعض فلم يجعلها في مرتبة القراءات السبع القسم الثالث وهي ما اتفق العلماء والقراء على شذوذه وهو ما زاد على القراءات العشر كقراءة ابن محيصن وقراءة حسن البصري وقراءة اليزيدي وقراءة الأعمش هذه أربع قراءات يسموها القراءات الأربعة عشر ففي مثلا الدميات البنا ألف كتاب أسماه إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر فأضاف القراءات الشاذة إلى القراءات العشر المتواترة والكتاب مطبوع في مجلدين فضم القراءات الشاذة مع توجيهها إلى القراءات العشر المتواترة من بقسمين، يعني الطرق الصغيرة والكبرى. فهذه القراءات، هذه القراءات الأربعة شاذة بالاتفاق، وقد أخرجها العلماء في التصنيف، ولشيخنا عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله، وهو من أئمة هذا العصر في القراءات، رسالة اسمها القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، وله أبحاث منشورة في بعض المجلات في حكم القراءة الشاذ، وسيأتي معنا في محاضرة قادمة بإذن الله تعريف القراءة الشاذة وحكم القراءة بها داخل الصلاة وخارج الصلاة، وحكم من قرأ بالشاذ، وما وقع للإمام ابن شنبوذ الذي قرأ بالشاذ حيث ضرب واستتيب وعذب. إذن القسم الثالث قلنا القراءات التي اتفق القراء على شذوذها وهي ما زاد على العشرة. الإمام ابن الجزر عليه رحمة الله، وهي كما يسمونه إمام هذا الفن وهذا العلم، كان في أول يعني الأمر يقول بأن ما زاد على العشر فهو شاذ. بعد ذلك آخر ما توصل إليه البحث عنده قال: ولا نستطيع أن نجترئ ونقول، لأنه قد يوجد هناك قراءات لم نقف عليها، قد تكون قد توفرت فيها أركان القراءة الصحيحة. لأن القراءة الصحيحة إخواني يعني مع ما نقرأ بها هي التي تتوفر فيها ثلاثة أركان: الركن الأول أن تتواتر، هذا مذهب جمهور العلماء تواتر، وخالف ابن الجزري وقبله مكي وقالوا يكفي صحة السند مع الاستفادة والشهرة. فالقراءة إذا اشتهرت واستفادت ولم تخالف الرسم العثماني وكان لها وجه نحوي مقبول، ولا يشترط أن يكون أفصحا بل لو كان فصيحا جاز، فهذه قراءة يقرأ بها وتلحق بالمتواتر. فكأنهم جعلوا الركنين التاليين موافقة الخط، خط المصحف، وموافقة وجه النحو شرطين دائمين للشرط الأول وهو التواتر. فقالوا إذا صحت القراءة ولا يكفي الصحة، لأن القراءة قد تصح وتكون حادثة فترد، يشترطون أن تكون القراءة صحيحة مستفيضة مشتهرة لكن دون التواتر. ومثل ابن الجزر ذلك بقراءة البزي عن ابن كثير فكشفت عن سأقيها بالهمز فاستوى على سؤته، وقال ان هذه استفادت واشتهرت، فإن لك الحقت بالمتواتر. لكن قلنا الشرط الاول التواتر الذي عليه جمهور العلماء أنهم لا يقبلون القراءة إلا إذا تواترت، يعني رواها جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى، يستحيل بالعادة تواترهم على الكذب. فإذا الركن الأول من أركان القراءة الصحيحة المقبولة المقرون بها أن تتواتر، وكل ما خالف من ذلك مكة بن أبي طالب القيسي، شيخ أبو عمرو الداني وابن الجزري، وقال يكفي صحة السند مع الاستفاضة والشهرة، خلافا لجمهور العلماء اللي اشترطوا التواتر. ولذلك يستحيل أن تجد قراءة متواترة تخالف خط المصحف وليس لها وجه نحوي، لكن قد تجد قراءة مستفيضة أو أحادية صحيحة تخالف خط المصحف وليس لها وجه نحوي، أو قد يكون لها وجه نحوي لكنها تخالف خط المصحف. فمثلا في صحيح مسلم والذكر والأنثى، هذه قراءة صح سندها لكنها لم يعني تستفيض ولم تشتهر، وأيضا خالفت خط المصحف، وما خلق الذكر والأنثى خالفت خط المصحف، لا تعتبر قراءة شاذة حتى لو كانت وردت في صحيح مسلم. فإذا تواترت القراءة فهذا هو الأصل الأساس الذي يبنى عليه قبول القراءات، ثم يأتي خط الموافقة الرسم العثماني، وهذا هو الركن الثاني، ثم موافقة وجه نحوي. وقلنا لا يشترط أن يكون هو الأفصح، بل لو كان فصيحا لا يكون شاذا قليلا نادرا قبل. وقد جمع الحافظ ابن الجزري هذه الأركان الثلاثة في أبيات، حيث قال: فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. الأدلة على تواتر قراءات الأئمة العشرة هناك من خلال ثلاثة أدلة. أولا أن هذه القراءات أبعاد القرآن وأجزاءه، وبما أن القرآن قد ثبت كلا فثبتت أجزاؤه وأبعاده، وقد ثبت القرآن كله بجميع أبعاده وأجزائه بطريق التواتر، فيكون كل جزء منه ثابتا بطريق التواتر. فمثلا قراءة لفظ اهدنا الصراط بالصاد الخالصة، وهذا في ثلاث قراءات اللفظ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم بالسين وهي قراءة قنبل، اهدنا الصراط المستقيم وهي قراءة حمزة، على خلاف بين المنكر والمعرف بين خلف وخلاد. فهذه قراءات وهي أبعاد القرآن، فإذا ثبت القرآن كله فقد ثبتت هذه قراءاته، هذه القراءات لأن القرآن نزل بهذه القراءات، أقرأني جبريل على حرف ولم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة حرف. والرسول عليه الصلاة والسلام أقرأ الصحابة بوجه وأقرأ آخرين بوجه، ما الدليل على ذلك؟ ما وقع لهشام ابن حكيم. هشام ابن حكيم يقرأ وعمر خلفه مع الصحابة، يقرأ هشام ابن حكيم في سورة الفرقان، آيات في سورة الفرقان، يقرأها على حروف لم يسمعها عمر ولم يعرفها عمر ولم يتلقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر في صلاته قال فكدت أساوره، يعني أنفب عليه، كاد يقطع صلاته ويسب إليه ويخنقه يأخذه. قال فتصبرت فما أمنتها حتى ذهب إليه وأخذ بتلابيبه مجامع ثوبه وخنقه. قال له من أقرأك هذه الحروف التي سمعتك تقرأ؟ ومن الصحابة الآخرين ما أنكروا ذلك، لأنه لعل أكثرهم يعرف هذا، ولذلك الصحابة ما كان لهم أن يسكتوا على يعني تغيير في كتاب الله أو شيء لم يعهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن عندنا على شيء يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخص بعض الصحابة بعلم لا يخص به كبار الصحابة. وهذا العلم أولا توفيق من الله، ثانيا حسب نشاط طالب العلم، وكلما نشط طالب العلم في الأخذ عن الشيخ كلما أخذ أكثر من غيره. المهم أنه جره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أخذ بتلابيبه على هذه الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر. قال يا رسول الله سمعت هذا يقرأ على حروف لم تقرئ بها. قال اقرأ يا هشام. قرأ. قال هكذا أنزلت، أصب، هكذا أنزلت. اقرأ يا عمر. قرأ على خلاف قراءة هشام. قال أصبت، هكذا أنزلت. ثم قال يا عمر إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، اقرأوا ما تيسر منه. وفي بعض الروايات كلها كاف شاف. فإذا إخواني عمر رضي الله عنه أنكر هذه القراءة لأنه لم يتلقها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القراءة لا تؤخذ بالتشاعر وإنما تؤخذ بالتلقي. وقوم تلقى حروف على خلاف ما سمع، فظن عمر أن هذا جاء بشيء من تلقاء نفسه أو أنه أخطأ أو كذا. المهم فإذا لفظ الصراط متواتر، لفظ الصراط متواتر، لفظ الزراط متواتر، لفظ عليهم متواتر، عليهم متواتر، عليهم بصلة من الجمع، وكل حسب مذهبه، فمن من يصل سواء جاءت قبل همزة قطع أو لم تأتي، وكذلك مالكي وملكي، فكلها حروف وعوده جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. فإذا بما أن القرآن كله قد ثبت فثبتت أجزاؤه وأبعاده من باب أولى. قال العلماء لأننا لو قلنا إن إحدى القراءتين متواترة دون الأخرى مع أن طريق ورودها واحدة لكان ذلك تحكما بالباطل وترجيحا لإحدى المتساويتين على الأخرى دون مرجح. ومن هنا ننكر وأنكر العلماء على من فاضل بين القراءات، على من فاضل بين القراءات. طبعا من فاضل بين القراءات إذا كانت من باب تفضيلها من حيث السند من حيث التواتر هذا ممنوع قطعا لأن القراءات كلها متواترة، لكن إذا كان المفاضلة من حيث معناها اللغوي من حيث مثلا وجه النحو يكون أرجح وأقوى وأفصح لغة هذا لا بأس به، لا بأس به. أما أن نفاضل بحيث نرد هذه ونأخذ هذه ونطعن في هذه ونرجح هذه فهذا ممنوع بلا شك، لأن هذه القراءات كلها من الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. إذن فبطل ما أدى إليه انتفاء التواتر عن بعض القراءات وثبت نقيضه وهو ثبوت التواتر في الجميع. الأمر الآخر حديث إنزال القرآن على 7 أحرف. وهذا الحديث أفرده العلماء بالتصنيف وأطالوا النفس في الحديث عليه وبينوا وتتبعوا طرقه وأثبتوا أنه متواتر. الإمام أبو عبيد نص على تواتره، الإمام ابن عبد البر، الإمام أبو شامة، شيخ الإسلام تيمية، ابن الجزري، شيخنا علي رحمة الله، فأحاديثه بلغت مبلغ التواتر. حتى لو اختلف العلماء في تأويل الحديث، ويهب أنهم اختلفوا إلى 40 قول، لكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا إيش معنى الحرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وطبقوا هذه الحروف وهذه الأوجه وتلقوها من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نعرف خلاف بين الصحابة في تأويل معنى إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وإنما الاختلاف في المتأخرين. وكلما خشت العجمة في الناس كلما احتاجوا إلى من يفسر لهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلما اشتد الخلاف. لذلك الخلاف في السلف قليل، خصوصا في تفسير كتاب الله عز وجل. تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن على 7 أحرف، وهذا الحديث يفيد العلم والقطع بإنزال القرآن على 7 أحرف، وقد دل الدليل على نسخ ما عدا القراءات 10، فبقيت هذه القراءات على القطع بثبوتها. هذا طبعا قلنا قبل قليل الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات 10، وكذا في كتابه منذ المقرئين، لم يقطع بأن ما فوق 10 شاذ أو لا يحتمل أن يكون هناك قراءات متواترة ما بلغتنا، فإن أمصار المسلمين كثيرة. فلذلك قال أي قراءة تتوفر فيها بالأركان 3 متواترة حتى لو كانت فوق 10. فلذلك قال لم يقطع من جزء بذلك لمنجده لمنجد المقرئين، وترك بقاء تواتر ما توفر فيه أركان القراءة الصحيحة ولو زاد على 10. فلعل هذا هو الأصوب والأحوط. ثالثا فتاوى علماء الإسلام، ولا يلتفت إلى يعني الأصل مما يسمى أن الشيخ شعور الأرض ممن يمكن يتكلم بتواتر القراءات بمفرداتها، وأنك تعجب حينما ترى محدث يعرف الأحاديث والأسانيد ويتكلم في القراءات ويطعن في تواتر القراءات، ومن عجائب الدنيا. والأصل إن أهل الاختصاص هم، ولذلك رأينا أهل الاختصاص وعلى رأس شيخ الإسلام ابن تيمية ينص ويفتي بتواتر هذه القراءات. الإمام القرطبي يقول في تفسيره في جامع الأحكام القرآن في الصفحة 46 المجلد الأول، وقد أجمع المسلمون بجميع الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات، وقد كتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف تضيع هذه القراءات وهذه الأحرف التي أنزلها الله وقد تكفل الله بحفظ كتابه؟ ولما نقول تكفل الله بحفظ هذا القرآن، فهل تكفل الله بحفظ برواية حفص أو شعبة أو نافع أو ابن كثير؟ لا، تكفل مدح هذا القرآن بأحرفه السبعة وقراءاته المتواترة وأوجهه المقروء بها